سل أحدا كيف أحبته، سل أحدا كيف أحبته، تنطق بالتسليم عليه. الصخر أرق من الناس، فاخشع يا ذا القلب القاسي. الصخر أرق من الناس، فاخشع يا ذا القلب القاسي. يا ويل الجاحد والناسي، سد عن الهادي أذنيه. كان الأزهد في دنيانا، كم بات لياليه جوعانا. كان الأزهد في دنيانا، كم بات لياليه جوعانا. نام ولم يفرش مالانا، بل قد أثر في جنبيه. ما أطيبه ما ألطفه، وبخالقه ما أعرفه. ما أتقاه وما أخوفه، دمع الخشية في عينيه. هل حقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ كنا عند ناس فقلت هل حقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ هل حقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته. نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته. رب ارحمنا بشفاعته، رب ارحمنا بشفاعته. قولوا صلى الله عليه.